تفسير الآية 89 من سورة النحل، يقول تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أي هذا إضافة لما جاء في الآية 84 سابقا، مزيد من التأكيد على حسن الاستعداد ليوم القيامة بالعمل بكل أخلاق الإسلام التي في القرآن الكريم. أي اذكر يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك من الناس، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. اذكر لهم يوم القيامة يوم نخرج في كل أمة شهيدا عليهم، أي شاهدا أمينا عادلا ثقة هو رسولها الذي أرسلناه إليها ليعلمها الإسلام، ليشهد عليها أنه قد بلغها إياه وبينه لها كاملا، وليشهد بما شاهده وحضره من أعمال أفرادها من إيمان أو كفر وخير أو شر في دنياه. وهذا الشهيد يكون من أنفسهم، أي منهم، ليس غريبا عنهم، كان فيهم، يعيش بينهم في بيئتهم، يعرفون نشأته وصلاحه وأخلاقه وصدقه، ولذا حينما يشهد تقبل شهادته ولا ترد ولا عذر لأحد بعدها، وينتهي الأمر ويستسلم الجميع. قوله تعالى: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، أي وجئنا بك أيها الرسول الكريم محمد شهيدا على هؤلاء الذين بعثك إليهم لإخراجهم من الظلمات إلى النور بالإسلام. فمنهم من آمن بك ومنهم من كذبوك، وشهيدا أيضا على هؤلاء الرسل السابقين لك لتشهد بالحق لهم أنهم قد بلغوا الإسلام بكل صدق وأمانة وتمام، ولم يقصروا في نصيحة أقوامهم لعلمك بذلك من خلال ما أخبرناك به في القرآن العظيم، وذلك لكي يتم الحساب بحسب الأدلة والشهود، ويكون الجزاء بناء على الكفر والإيمان والمعاصي والطاعات، فيكون بكل دقة وعدل وبشهادة أفضل وأعظم الشهود الثقات الأمناء العادلين، وهم الرسل الكرام والمسلمون الصالحون الذين آمنوا بهم وبتصديق شهاداتهم من الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو خاتمهم وكتكريم وتشريف له، فيكون حسابا بلا أي ذرة ظلم، ولا يكون حينها لأي أحد أي عذر في سوءه أو أي قدرة على إنكار ما فعل، فكيف يكون حالهم وقتها؟ لا شك أن حالهم ومصيرهم سيكون أسوأ وأتعس حال ومصير بسبب سوئهم. وما دام الأمر كذلك فليحسن العاقل إذن الاستعداد لمثل ذلك اليوم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، برجاء لاكتمال المعاني مراجعة الآية 143 من سورة البقرة، قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والآية 41 من سورة النساء، قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. لمزيد من الشرح والتفصيل، قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، أي ونزلنا عليك وأوحينا إليك يا رسولنا الكريم القرآن العظيم ليكون توضيحا شاملا لكل شيء من خلق وتشريع ونظام وتوجيه وتحذير يصلح الناس ويكملهم ويسعدهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم. فهو فيه البيان كله، أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء. إن القرآن الكريم سعادة، وإن الإسلام سعادة، كما يقول تعالى في سورة يونس في الآية 58: فبذلك فليفرحوا، لأنه ينظم كل شؤون الحياة صغيرها وكبيرها على أكمل وأسعد وجه، لأنه من عند الخالق الكريم العليم الحكيم الخبير المنزه عن الأخطاء والأهواء، الذي يعلم خلقه الذين هم صنعته وما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم. فتسعد بذلك كل لحظات حياتهم سعادة تامة دون أي تعاسة، ثم ينتظرون بكل استبشار وأمل في آخرتهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر. ولهذا فالقرآن والإسلام بكل أخلاقه وأنظمته الكاملة الشاملة للحياة كلها ليس أبدا تقييدا لها، وإنما هو لتيسيرها وإسعادها، ولهذا فهو يصلح لكل زمان ومكان ولكل الناس على اختلاف ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وعلومهم وأفكارهم وبيئاتهم بكل متغيراتهم إلى يوم القيامة. فهو يضع القواعد والأصول المسعدة ويترك للمتخصصين في كل عصر ومكان وضع تفاصيل حياتهم بما يناسبهم ويسعدهم وبما لا يخرج عن هذه الأصول، كما نبهنا لذلك الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: أنتم أعلم بأمور دنياكم. قوله تعالى: وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، أي وليكون كذلك هدى ورحمة، أي هاد أي مرشد، وفيه هدى أي إرشاد